إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد. النساء اللي فوق في المسجد انتم معانا؟ وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم اجزه عنا خير ما جازلت به رسولًا عن رسالته ونبيًا عن قومه. اللهم احشرنا تحت لوائه وأوردنا حوضه واسقنا من حوضه شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. أما بعد، جملة أول ما تمسكنا بهذا الدين وعرفنا المساجد والصلاة والعبادات والعلم والتعلم، كثيرا ما كنا نسمعها، ثم توالت الشهور والأعوام وصدى هذه الجملة يتردد بين المتمسكين بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم في كل أمر وفي كل شأن، عند الضراء وعند السراء، عند المحن والبلايا، عند كل أمر عظيم نسمع هذه المقولة: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح، لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. هذه الأمة لن تستقيم ولن تصلح إلا إذا سارت في نفس الطريق وعلى نفس الدرب وبالوسائل التي أصلح بها الله عز وجل الرعيل الأول خير القرون قرني، أو خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وكما جاء في الحديث: وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها. بعث النبي صلى الله عليه وسلم وحده فصعد على جبل الصفا فقال: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. بعث بقوله سبحانه وتعالى: اقرأ. ثم نزلت: يا أيها المزمل. ثم نزلت: يا أيها المدثر. ثم اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته سنوات وسنوات، يكابد المشاق والصعاب، أتعرض للمحن والإيذاء والتعذيب، هو وكل من آمن به وسار في طريق هذه الدعوة المباركة. ولكن هذا لم يسن النبي صلى الله عليه وسلم عن دعوته وعن رسالته، بل كلما زادت المحن زاد النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته للناس، واجتهد أكثر وأكثر، كلما كان العناد والصد والإباء عن الدعوة كلما اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم أكثر وأكثر، حتى مرت مراحل من هذه الدعوة: مرحلة سرية ثم جهرية، ثم مرت المرحلة المكية كلها 13 عاما، ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فأقام دولة الإسلام. وما مرت سنوات حتى وصل هذا الإسلام إلى مشارق الأرض ومغاربها، وصل الإسلام إلى الشرق والغرب والشمال والجنوب، وانتشرت هذه الدعوة المباركة. كيف بنى النبي صلى الله عليه وسلم دولة الإسلام؟ التي نريدها الآن، نريد دولة تحكم بشرع الله عز وجل، بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. كيف بنى النبي صلى الله عليه وسلم دولة الإسلام، وكيف ربى أصحابه؟ هذا هو عنوان هذه المحاضرة، لأننا والله في هذا الوقت العصيب نحتاج إلى أن نقف وقفات. كيف ربى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وأعدهم للمحن والبلايا، ولماذا تحملوا، ولماذا في سنوات قلائل دانت لهم الفرس والروم والعرب والعجم وانتشر الإسلام في ربوع الدنيا؟ والذي يتذكر حديث الخباب بن الأرت يوم أن دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسنداً ظهره إلى الكعبة، وقد اشتد الإيذاء والبلاء بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول: يا رسول الله، ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ يعني ألا ترى ما نحن فيه؟ استنصر لنا، اطلب لنا النصر من الله، ادعو الله عز وجل لنا. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ أخبره صلى الله عليه وسلم ويخبرنا أيضا أن الرجل ممن كان قبلنا تحفر له الحفر، تحفر له الحفرة ثم يؤتى بمنشار فيشق نصفين، فلا يصده ذلك عن دينه، ويؤتى بمقاريض الحديد فيقرض بها ما دون اللحم والعصب، لا يصده ذلك عن دينه. فتن وبلايا ومحن عظيمة، ومع ذلك هو ثابت كثبات الجبال وكرسوخ الجبال. ثم يقول صلى الله عليه وسلم بنبرة الواثق في نصر ربه وفي وعد ربه: والله ليتمن الله هذا الأمر. ثم يبين صلى الله عليه وسلم أن الأمن والأمان سينتشر حتى تسير الضعينة من كذا إلى كذا، ويصير الراعي، يسير الراعي بإبله وبقره وغنمه مسافات لا يخشى إلا الله أو الذئب على غنمه، لكنكم تستعجلون. أيها الأحبة، بنى النبي صلى الله عليه وسلم دولة الإسلام وربى أصحابه، أول ما ربى على العقيدة الصحيحة الصافية، العقيدة الصحيحة، الإيمان بالله عز وجل واليوم الآخر، إيمان لا شرك فيه، سنة لا بدعة فيها، إخلاص وتجرد، بذل وعطاء وتضحية في سبيل هذا الدين، العقيدة الصحيحة. وقد سبق معنا في محاضرة سابقة في حديث عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة الذي رواه عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فمن أراد أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. أول الأمر عقيدة صحيحة صافية. قال كفار قريش: يا محمد، تعبد إلهنا يوما ونعبد إلهك يوما، فأبى صلى الله عليه وسلم. لما كان يرسل الصحابة إلى الأقطار كما جاء في حديث معاذ: أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. عقيدة صحيحة سليمة صافية. ولا أريد أن أطيل في هذا الأمر، فقد سبق معنا كثيرا العقيدة الصحيحة. الأمر الثاني وهو أمر مهم وطبقه على أرض الواقع، طبقه على ما نحن فيه وما من نمر به في هذا البلد من أزمات ومحن وبلايا وأخطار، وطبقه أيضا في هذا المسجد الآن، ونحن نريد أن نكرم أوائل المرحلة التمهيدية من هذا المعهد العلمي. بعد تحصيل شهور طبق هذا الأمر المهم أو العنصر الثاني، ألا وهو رب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على البذل والعطاء من غير انتظار جزاء دنيوي، أن الإنسان يبذل ويضحي لله سبحانه وتعالى، لا ينتظر أن يرى الثمرة ولا ينتظر أن يأخذ على عمله هذا أجر دنيوي. وأضرب بعض الأمثلة على ذلك. المثال الأول، الأنصار. هل ينكر فضل الأنصار؟ الأنصار هم الذين آووا ونصروا، الأنصار أهل الإيثار، ضحوا بكل شيء، بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على أن ينصروه ويؤوه ويدافعوا عن هذا الدين، بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على أن يحاربوا الأحمر والأصفر، أن يحاربوا العرب والفرس والروم. الأنصار لا ينكر فضلهم. لا تكفي هذه المحاضرة لذكر بعض فضائل الأنصار. انظر إلى بيعة العقبة الثانية، حوار طويل ومناقشات، في نهاية الأمر قال الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، اشترط لربك ولنفسك. قال: اشترط لربي أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، هذا الذي أريده، وأشترط لنفسي أن تمنعوني مما تمنع منه نساءكم وأبناءكم وأموالكم فقط. نعم، المعاهدات حقوق وواجبات، يا رسول الله هذا ما اشترطت لربك وهذا ما اشترطت لنفسك، فما لنا؟ ما هو أجرنا من هذه الشروط إن وفيناها؟ فقال صلى الله عليه وسلم: الجنة. قالوا: إذن لا نقيل ولا نستقيل، الجنة، لا خلافة ولا وزارة ولا إمارة ولا نياشين ولا أراضي ولا أموال ولا شيء، الجنة. في غزوة حنين، وهي جاءت بعد فتح مكة، وبعد فتح مكة، في فتح مكة أسلم أناس كثيرين جدا، أسلم كثير من أهل مكة، ودخل الناس في دين الله أفواجا. جاءت غزوة حنين بعد فتح مكة، خرج في هذه الغزوة، في غزوة حنين، من أسلم في فتح مكة كأبي سفيان وغيره. وغزوة حنين في أول المعركة هزم الصحابة لما أعجبوا بكثرتهم، ثم ثبت النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا عباس، نادي أصحاب السمرة، نادي أصحاب العقيدة الصافية، نادي أول من أسلم، هؤلاء الذين عاهدوا أن يضحوا بالنفس والنفيس في سبيل الله. فعاد الصحابة وتم النص وتحققت الغاية، وغنم الصحابة مغانم كثيرة جدا في هذه الغزوة. من أولى بالغنائم؟ أولى الناس بالغنائم من بذل وضحى بكل شيء، بماله، بجهده، بوقته، بروحه. أولى الناس هؤلاء الأنصار الذين آووا ونصروا، هؤلاء الذين قال فيهم بعض الصحابة: لقد خشينا أن يذهب إخواننا من الأنصار بأجورنا، شاركونا، يعني جعلونا نشترك في أموالهم وفي ثمارهم وفي ديارهم، لكن الذي حدث غير ذلك. الذي حدث أن أبا سفيان جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يقسم الغنائم، فأعطاه 100 من الإبل و100 من البقر و100 من الغنم، فقال: ولدي معاوية. معاوية أبو سفيان أسلم عند فتح مكة، ومعاوية عند فتح مكة فر هاربا فركب البحر، فاضطربت السفينة وعلت الأمواج وعلى الصراخ والبكاء، فنادى الناس ودعوا ربهم، فقال: إن كان الله عز وجل هو الذي ينجي في البحر فهو الذي ينجي في البر، لئن نجاني الله لأعودن إلى محمد صلى الله عليه وسلم ولأعلنن إسلامي بين يدي. فنجاه الله فعاد مسلما بعد أشهر قليلة، تكون غزوة حنين، فيقول أبو سفيان: وولدي معاوية، فيعطيه 100 و100 و100، ويفرق النبي صلى الله عليه وسلم هذه الغنائم بين الناس، ولم يعطي واحد من الأنصار ولو شاء، لم يعطي خادمه أنس بن مالك ولو شاء واحدة، شاء واحدة لم يأخذها الأنصار، وهم الذين ضحوا وبذلوا كل شيء في سبيل إقامة هذه الدولة وفي سبيل هذه الدعوة، لم يأخذوا شيئا ولو يسيرا. بعض حدثاء الأنصار قالوا: يعطيهم وما زالت سيوفنا تقطر من دمائهم، يعطيهم الغنائم ومنذ أشهر أسلموا، إن السيوف كناية، ما زالت تقطر من دمائهم، يعني كناية أن هؤلاء حدثاء عهد بالإسلام. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار وقال: يا معشر الأنصار، ما وجدتموها علي أنني أعطيت فلان وفلان وفلان وفلان؟ يا معشر الأنصار، ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي؟ يا معشر الأنصار، ألم أجدكم متفرقين فجمعكم الله بي؟ يا معشر الأنصار، ألم أجدكم عالة فأغناكم الله بي؟ وكلما قال النبي صلى الله عليه وسلم شيئا يقول الأنصار: لله ولرسوله المن والفضل. فقال: يا معشر الأنصار، أجيبوني، ولو أجبتموني لقلتم ولصدقتم وصدقتم. أجيبوني، جئتنا طريضا فآويناك، جئتنا مكذبا فصدقناك، جئتنا فقيرا فأعناك. فقال الأنصار: لله ولرسوله المن والفضل. فقال: يا معشر الأنصار، ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاء والبعير وتذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ اللهم اغفر للأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار، لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. ثم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يذكر لهم بعض الفضائل، فقالوا: رضينا برسول الله حظا وقسما. ماذا أخذوا؟ لم يأخذوا شيئا من متاع الدنيا. هل انتهى الموقف على هذا؟ لا أبدا، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم مذكرا إياهم: يا معشر الأنصار، إنكم ستلقون بعدي أثرة، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. أهل الإيثار يعني البذل والعطاء والتضحية، وأهل السخاء والكرم. الأسرة الشح والبخل، الأسرة عكس الإيثار، هم أهل الإيثار، ضحوا وبذلوا وأعطوا، ثم يعاملوا بجنس فعلهم، يعاملوا بالأسرة. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. هل انتهى الأمر عند ذلك؟ لا، بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع الأنصار في سقيفة بني ساعدة لاختيار خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما علم أبو بكر وعمر بذلك بسرعة ذهب إلى إخوانهم من الأنصار، فأعد عمر وجهز كلاما يتلوه على مسامع الأنصار، لكن لما أراد عمر أن يتكلم أمسك بيده أبو بكر ثم قال كلاما بلسان عذب لين سهل، وذكرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخلافة في قريش. قالوا: منا أمير ومنكم أمير. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الخلافة، فبين لهم أبو بكر قول النبي صلى الله عليه وسلم أن الخلافة في قريش. ثم بايع عمر أبا بكر، وبايع الأنصار، وبايع الناس. ثم انظر أخي الحبيب، من تولى الخلافة والإمارة؟ أبو بكر الصديق، من المهاجرين أم من الأنصار؟ من المهاجرين. عمر بن الخطاب أمير المؤمنين، من المهاجرين أم من الأنصار؟ من المهاجرين. عثمان بن عفان، من المهاجرين أم من الأنصار؟ من المهاجرين. علي بن أبي طالب، من المهاجرين أم من الأنصار؟ من المهاجرين. انتهى عصر الخلفاء. معاوية ابن أبي سفيان، من المهاجرين أم من الأنصار؟ من المهاجرين. ماذا أخذ الأنصار؟ الأنصار إنما بايعوا لله، لم يبايعوا ولم يضحوا ولم يبذلوا شيئا لطلب شيء دنيوي، إنما هذا الذي من أجله ضحوا أنهم عاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يوفوا وأن لهم الجنة. نعم، بل اسمع أخي الحبيب، هذا البذل وهذا العطاء وهذه التضحيات كلها من غير انتظار جزاء دنيوي. طبق هذا على أرض الواقع في هذا المسجد. مرت شهور وبعض الإخوة الكرام إنما يحرص على المحاضرات والتعلم، قد يقتطع من وقته وقتا، يحتاج إلى هذا الوقت في سبيل زيادة دخله، أو يحرم نفسه في هذا الوقت من شيء يريده لينتظم ويحرص على تلقي هذا العلم لينتفع به في الدنيا والآخرة، لا حتى يقال أنه عالم أو أنه يتعلم، إنما يريد الأجر والجزاء من الله عز وجل. وهذه الأخت الفاضلة إنما في يوم المحاضرة، في يوم المعهد، تقتطع من وقتها وقتا، بل ربما يكون أعز الوقت، تجهز الطعام لزوجها، تجهز أولادها، ثم تنتقل هذه الخطوات، وربما تعاني من صعوبات في مواصلات حتى تأتي إلى هذا المعهد، فتجلس بالساعات الطوال، ربما يحدث للإنسان ضعف أو مرض أو حاجة، ومع ذلك هي تحرص على الانتظام. هذا العلم هل هو إنما يبذل هذا كله من أجل أن يقال عالم أو يعلم أو هي تعلم أو من أجل جائزة دنيوية؟ لا، إنما هذا كله لله سبحانه وتعالى، لينال الإنسان هذا الأجر من الله عز وجل. نعم، عندنا في المعهد مثلا على سبيل المثال ما يقرب من 150 الإخوة اجتهدوا، وكل يجتهد بقدر استطاعته، فجعل الاختيار بين 10 من الرجال و10 من النساء. باقي الإخوة والأخوات يفتروا، يصيبهم الحزن والكآبة أنهم لم يفوزوا. لا والله، إن كان هذا تحفيز وهذا بعض التكريم، هذا التكريم ليس للعشر الأوائل، لا والله، إنما تكريم لكل إنسان حرص على طلب هذا العلم، حرص على العلم والتعلم والبذل في سبيل ذلك حتى يرفع، كما قال الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. هل يصاب الإنسان بالفتور بالكسل أنه بعد أشهر طويلة لم يحصل المرتبة الأولى أو الثانية أو الخامسة أو العاشرة، لم يذكر اسمه بين الحضور؟ لا، لما؟ لأنه إنما بذل هذا كله لله عز وجل ولم ينتظر جزاء دنيوي. وهذا الذي يحصل جائزة، هل هذا هو نهاية المطاف؟ لا، بل هذا فيه حس ودفع للتحصيل ولزيادة التعلم وللسعي أيضا. ليس هذا هو نهاية المطاف، وإنما هذا للتذكير: احرص على العلم النافع فإنك به ترفع يوم القيامة. العلم يكفيه شرف أن كل الناس يدعيه، والجهل يكفيه ذم أن الكل يتبرأ منه. والشرف كل الشرف أن الإنسان يتعلم المسألة كان يجهلها. ربما الإنسان ينفق نصف ساعة أو ساعة أو ساعتين أو أكثر في سبيل تحرير مسألة، جمع بين الأقوال والترجيح في هذه المسألة، تكون هذه هي الجائزة. لكن الأعم الغالب أن هذا كله إنما يبذل لله عز وجل. اخرج في نطاق، في خارج هذا المسجد، هذا البذل وهذه التضحية. صرنا في مصر من تظاهر ساعة من نهار لابد أن يكون وزيرا أو رئيسا أو عضو مجلس شعب أو محافظ أو مسؤولا. ما هي المؤهلات؟ أنه كان من المتظاهرين والمتظاهرات من 25 يناير ل 11 فبراير فقط. هذه هي المؤهلات. هل هذا كان العمل لله؟ لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: والله إن المسألة لتحتاج إلى أن نرجع إلى ديننا، نؤصل المسائل، لأننا أصابنا التنازلات والمداهنات. صرنا إلا من رحم الله، إنما يتنازل شيئا فشيئا عن دينه، من أشياء يسيرة إلى أشياء تمس العقيدة، من وقفة دقيقة حداد على الشهداء وكنا ننكر ذلك، ثم صارت دقيقة حداد عند وفاة البابا. هذا العمل ممن يريد أن يطبق شرع الله عز وجل وينادي به، ونأمل فيه أن يكون وسيلة لتطبيق شرع الله سبحانه وتعالى. ثم تبدأ التنازلات والمداهنات. ما حكم الإضرابات والاعتصامات والمظاهرات في دين الله عز وجل؟ قالوا: هذا أمر بالمعروف ونهي عن المنكر. ثم انتهى الأمر وسقط الطاغية وسقط الظلم. ثم كل من يريد منفعة يضرب عن العمل أو يعطل مصالح الناس أو يعتصم أو يتظاهر. فبدأ بعض أهل العلم يقول أن من يفعل هذا آسم آسم آسم. لما؟ لأنه يعطل مصالح الناس، لأن المظاهرات بدعة غربية، لأن الاعتصامات بدعة غربية، لأن الإضرابات بدعة غربية. ثم ماذا؟ ثم نرجع نحن وكأن الأمر أصبح من دين الله عز وجل، فصار من يتظاهر ساعة من نهار، من تظاهر ساعة من نهار تسلط عليه الأضواء، وإذا بالفضائيات وبالجرائد والمجلات تتحدث عن فلان وفلان وفلان، هذا الناشط السياسي، هذا لابد أن يتولى الوزارة، وهذا يتولى الرئاسة، وهذا يتولى كذا، وهذا يتولى كذا. فصرنا كطبيب صيدلي، طبيب عنده صيدلية يذهب الناس إليه كل بروشتة من عند طبيب مختلف، هذا يطلب دواء من مرض العظام، وهذا يطلب دواء لمرض باطني، وهذا كذا وهذا كذا وهذا كذا. بعد مدة، وهذا الصيدلي كان يعمل عنده عمال، فلما راجع الصيدلية والأعمال المالية وجد أنهم سراق يسرقون ماله، فاستعان بالله وطردهم جميعا، ثم قال واستشار من أحضر ليدير لي الصيدلية، فقال قائل اختر الأمين، وقال إن رجل عاقل اختر الحفيظ العليم، اختر الناصح الأمين، اختر هذا. فقال للأول لما أختار الأمين؟ قال لأنه سيحفظ مالك ولن يسرق. وقال للثاني لما أختار الحفيظ العليم؟ قال لأنه إذا أتته روشتة يستطيع أن يستخرج الدواء المناسب، فيأخذ الروشتة فيقرأها ويعطي العلاج المكتوب فلا يخطئ، فلا يعطي علاج مداواة العين لمن يشكو من بطنه، ولا يخطئ في قراءة روشتة، ثم يأخذ من الصيدلية من الأدوية ما يناسب هذا المرض وما يناسب هذه الروشتة التي جاءت. فأصم أذنيه عن سماع هذا العاقل الرجل الثاني، وقال آتي بالأمين. فوضع الأمين في الصيدلية، هو لا يسرق، هو رجل أمين لا يسرق، لكن تأتيه الروشتة لا يحسن قراءتها ولا يحسن معرفة الأدوية، فإذا به يصيب الناس بالأمراض والأوجاع والهلكات لأنه تصدر لأمر لا يحسنه. هكذا الأمر أيها الأحبة، الأمر الذي ربى عليه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه البذل والتضحية من غير انتظار جزاء دنيوي. لماذا يقص النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه قصة النفر أصحاب الغار؟ هؤلاء الثلاثة الذين أواهم المبيت إلى غار، الأول لما انحدرت الصخرة، الأول يحكي قصته أنه رجل يستأجر رجل بار بوالديه، هذا الرجل البار بوالديه تعود، والحديث مشهور معلوم، تعود أنه عند المساء عندما يأتي بأشياء أو بإبله أو ببقره يحلب اللبن فيسقي والديه أولا قبل أبنائه وقبل زوجته، ففي يوم من الأيام نأى به طلب الشجر فلم يأتي حتى وجدهما قد ناما، فوقف عند رأسيهما لا يريد أن يوقظهما ولا يريد أن يسقي أحدا قبلهما ولا يريد أن يدخر لهما حصتهما. ثم بعد ذلك إن استيقظا يشربا لا، وقف عند رأسيهما فإن شعرا بالقلق فاستيقظا شربا اللبن الذي أعده لهما. هذا العمل هل هو ينتظر جزاء دنيوي؟ هل ينتظر من والده أن يعطيه نصيبا أكثر من أخيه؟ هل ينتظر من أمه أن تتنازل له عن قطعة أرض تملكها؟ لا، هذا لله سبحانه وتعالى. وهذا الرجل الذي كان يستأجر الأجراء فأعطى كل أجير أجرته إلا رجل واحد ترك أجرته ومضى، فماذا فعل؟ نحى أجرة هذا العامل جانبا. هل اكتفى بذلك؟ لا، بل استثمر هذه الأجرة فصار صاحب العمل أجير عند الأجير، حتى صار له واد من الإبل والبقر إلى غير ذلك، واد. فإذا بهذا العامل بعد مدة ضاقت به السبل وقل رزقه، فيأتي إلى صاحب العمل يقول عملت عندك يوم كذا وكذا وكذا فأعطني أجرتي 20 جنيها 30 جنيها أكثر أو أقل. فقال انظر إلى هذا الوادي فخذه، خذ هذا المال كله. فيقول أتهزأ بي؟ أتسخر بي؟ فيقول لا، فأخذه كله. هذا الذي عمل هذا العمل هل يعمل هذا وينتظر جزاء دنيوي؟ أبدا، ما فعل ذلك إلا لله سبحانه وتعالى. تعالوا لننظر إلى هذا الموقف العجيب. كثير من الإخوة يعلم أن عمر بن الخطاب لما تولى الخلافة عزل خالد بن الوليد عن إمارة الجيوش وولى أبا عبيدة بن الجراح، لكن هذه نهاية القصة لا أول القصة، هذا نهاية الأمر لا أول الأمر. أول الأمر في عهد أبي بكر أن قائد الجيوش كان أبو عبيدة بن الجراح، وقبل موقعة اليرموك أمر أبو بكر الصديق خالد بن الوليد أن يلحق بالجيش، وأرسل رسالة إلى أبي عبيدة. فماذا قال في الرسالة بعد أن أوصاه بتقوى الله عز وجل وذكره بالله عز وجل؟ قال أبو بكر لأبي عبيدة، أبو عبيدة هو الذي تمنى عمر بن الخطاب رجالا كمثل أبي عبيدة، أبو عبيدة والذي قال فيه عمر بن الخطاب وهو في سكرات الموت لو كان أبو عبيدة حيا لوليته، ولو سألني ربي لقلت وليت من قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أبو عبيدة أمين هذه الأمة. أرسل أبو بكر إلى أبي عبيدة فقال إني قد خلعتك ووليت خالد فاسمع له وأطع، وإني أظن أن خالد هو أحسن منك في القتال والحرب، وأنت عندي خير منه، وهذا خير لنا. اسمع الكلام، قد خلعتك ووليت خالد فاسمع له وأطع، وإني أظن أن خالد هو أحسن منك في القتال والحرب، وأنت عندي خير منه، وهذا خير لنا. خير لأمة الإسلام. فماذا فعل أبو عبيدة؟ انتقل بسرعة من القيادة فوقف في صفوف الجند يسمع ويطيع لخالد بن الوليد. وفعلا كان خالد عند حسن ظن الصديق رضي الله تعالى عنه. بعد وفاة الصديق من هو قائد الجيوش؟ خالد بن الوليد. فيرسل عمر وجهة نظره حتى لا يفتتن الناس به، فيرسل إلى خالد يعزله عن قيادة الجيش في أثناء المعركة، فتصل الرسالة إلى أبي عبيدة في أثناء المعركة، فيطوي أبو عبيدة الرسالة. ليست فرصة، ليست مغنم، ليس حق سلب ثم يعود، لا. فأخفى الرسالة وأمر الذي جاء بها أن يتكتم الأمر حتى تنتهي المعركة. فلما انتهت المعركة بالنص إذا بأبي عبيدة يعلن على الناس نص هذه الرسالة. فما الذي حدث؟ هل غضب خالد؟ هل استقل بكتيبة أو بكتائب؟ لا أبدا، إنما انتقل بسرعة من القيادة إلى صفوف الجند هكذا. لماذا؟ لأنهم إنما فعلوا ذلك وتربوا على البذل والعطاء والتضحية من غير انتظار جزاء دنيوي، لا يريدون جزاء دنيوي، إنما يريدون ما عند الله عز وجل. ما لنا؟ قال الجنة. هذا هو ما ربى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عليه. حتى لا أطيل في هذه المسألة، والأمر في هذا واسع، أنتقل إلى العنصر الثالث، ألا وهو ربى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وبنى دولة الإسلام على الأخلاق الحسنة، على الأخلاق الطيبة. قال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. موقف أذكره دار بين الصديق وبين بعض الصحابة، صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فيأتي له بالماء ليتوضأ صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يكافئ فقال: سلني يا ربيعة. فقال: يا رسول الله، أسألك مرافقتك في الجنة أو غير ذلك؟ قال: لا. قال: أعني على نفسك بكثرة السجود، بكثرة العبادة. فكان هذا الصحابي يعمل بهذه الوصية. بعد فتح خيبر غنم المسلمون غنائم كثيرة، ووزعت هذه الأراضي على الصحابة. قال ربيع الأسلمي: أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضا، أعطاني أرض، وأعطى أبا بكر الصديق أرضا بجوار أرضي. قال: فجاءت الدنيا فاختلفنا في عزق نخلة، هذا له أرض وهذا له أرض. قال: فجاءت الدنيا، هكذا إذا أتت الدنيا صار الخلاف والشقاق، أما إذا أريد بالعمل وجه الله عز وجل فترى الاجتماع والتآلف والتحابب والتنازل هكذا. ألم تر تعلم أن الحسن بن علي تنازل عن الخلافة ليجتمع الناس، تنازل لمعاوية مع أن الحسن أفضل من معاوية؟ الحسن بن علي صبت النبي صلى الله عليه وسلم، ريحانة النبي صلى الله عليه وسلم، سيد شباب الجنة، أفضل من معاوية، ومع ذلك ومع هذا تنازل الحسن لمعاوية ليجتمع الناس فسمي عام الجماعة، ونحن متفرقون متشرزمون، كل يرى نفسه ونفسه وفقط، نفسه وفقط. المهم فجاءت الدنيا فاختلفنا في ماذا؟ في نخلة، نخلة سبحان الله. فقال ربيع فقلت هي تقع في حد أرضي، وقال أبو بكر هي تقع في حد أرضي. قال فقال لي الصديق كلاما كرهته، ربما انفعل علي، ربما قال لي كلمة لا يظن أنها تسوءني. أبو بكر ليس فاحش ولا بذيء، أبو بكر الصديق. قال فندم أبو بكر الصديق، ندم، فقال يا ربيعة قل لي مثلها يكون قصاصا. فقلت لا. قال إذن أستعديك، يعني أشكوك للنبي صلى الله عليه وسلم. قلت لا أفعل. قال فانطلق أبو بكر وانطلقت خلفه، فإذا بقومي أسلم. قالوا رحم الله أبا بكر يستعديك إلى رسول الله وهو الذي قال لك ما قال. قال يا قوم أتعلمون من هذا؟ هذا أبو بكر ثاني اثنين ذو شيبة المسلمين، يعني كبير المسلمين بعد النبي صلى الله عليه وسلم. إياكم أن يلتفت فيراكم تجتمعون حولي فيظن أنكم تناصرونني عليه فيغضب، فيغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم لغضبه، فيغضب الله لغضب رسوله فيهلك ربيعة. قالوا فبماذا تأمرنا؟ قال انصرفوا، انصرفوا. قال فانطلق الصديق وأنا أتلوه، لم يسرع الخطى يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أولا، لا، بل مشي خلفه. فجاء الصديق فقص على النبي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فيصل الصديق إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول ربيعة، فيقص عليه الأمر كما كان. قال: فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم ما حدث بيني وبين الصديق تغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا ربيعة، ما لك وللصديق؟ فقلت: يا رسول الله، قد كان كذا وكذا وكذا. فقال لي كلمة كرهتها، فقال: قل لي مثلها. فقلت: لا أفعل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، لا تقل له مثلها، ولكن قل: غفر الله لك يا أبا بكر، غفر الله لك يا أبا بكر. فانطلق الصديق رضي الله تعالى عنه وهو يبكي. نحتاج إلى الأخلاق الطيبة التي ربى عليها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه. يعرف كل إنسان قدره ومنزلته. أيها الأحبة، أكتفي بهذا القدر، وأقدم لكم أخي الكريم الشيخ محمد الطويل ليسمعنا مما فتح الله عز وجل عليه، ثم يوزع الجوائز على أوائل هذه المرحلة من مراحل المعهد. فليتفضل مشكورا موفقا. وأسأل الله عز وجل أن يشفيه شفاء لا يغادر سقما، وأن يعليه إلى العافية، وأن يمسح عنه بيده الشافية. فليتفضل.